عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك عيش فينا، تسكن في القلب وتملانا من غير ولا ركن يكون فينا. املك في القلب وعلمنا، نديلك راحتك في كياننا، نور اذهاننا وفهم يا رب، وتعامل مع بطء ايماننا، مر بالبركه فايقنا، ارجع بمراحمك وحينا، اشراقة وجهك نستنى، وانتوب وتعالج يا راضينا، امر بالبركه فايقنا، ارجع بمراحمك وحينا، اشراقة وجهك نزرع والمجد يكون لسمك، وبقوة روحك بحرارة نحصد ونفوس تعرف شخصك، قوينا فنعمل أعمالك، تدينا كمان أعظم منها، حياتنا توافق أفكارك، إيماننا يزيد وتتمم، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمرح وحينا، اشراقة وجهك نستنى، وانتوب وتعالج أراضينا، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع